فاجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. هذه حجة الناس. هذا غير هذا غير. ظن انواع. ظن هناك له مرجحات ويكون قريبا من العلم او العلم. والظن هناك شكوك اوهام. فهذا هو الذي ولذلك يجد في الايات ان بعض الظن اثم وبعضه نفس الايات يدل على ان هناك ظن غير اثم. فدل على ان الظن ينقسم باسمه. فالظن الذي يعتمد عليه جل العلماء الا ان الظاهريه فهذا الظن هو الظن الذي ليس اثما وهو الظن الصحيح. ظن صحيح راجع بادله فرعيه. واما الظن الذي فنده الله او فندت الايه او ردت الايه فهذا الظنون الفاسده تتهم افاقا بسوء وبدون بينه ما هي بدون مع الله سبحانه وتعالى عنها ان يتجنب الظن. هذا الكلام اصلا بمن وجه لمن وجه للمشركين يعني ان يتبعون الا الظن وما ان الظن المشركين اذا هذا حول ظن المشركين هو هكذا باطل. هذا هو الذي فنجا ولذلك نقول هذا مثل هذا بسبب ظنا قريبا من العلم او حكمه العلم يعني اما ان يكون علما واما ان يكون ظنا. ويقول هذا الظن يقول ايه هنا البيت هنا هذا الظن احيانا يكون علما. لماذا؟ بما يحتف به القرائن. اذا احتفت القرائن على ذلك مثلا ما نقول مثلا يعني جل العلماء او اتفقوا على ان ما في الصحيحين الذي لم يتنازعوا يعني المعاد او كذلك لم يختلفوا سعته فيه هذا يفيد العلم القطعي القطعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا يعني نحن نقول ان اجتماع الامه على ذلك قرينه انه يعني صحيح في نفسه. فنقول انما دل عليه احد الصحيحين المتفق عليه بدون خلاف وبدون كلام وبدون اختلاف بين العلماء هذا يدل على الفطر. بل بعضهم اشار على جميع ما يكون على هذه الطريقه الخطيره وقد تكلمنا عليه بمستوى عديد. قال ابن قرين الادله السلام عليكم. Gracias.